وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الولي على الإطلاق، لا نتخذ من دونه أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما حجتهم؟ إذا سألتهم لماذا اتخذتم من دون الله أولياء، لماذا تقربتم إلى الأولياء؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما توجهنا إليهم إلا طلبا للقربة والشفاعة. هذه حجة المشركين، فلهذا أبطلها الله في عدد من الآيات، ومن هذه الآية قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، احتج عليهم سبحانه بربوبيته، هو الذي فطر السماوات والأرض، هل هؤلاء الأولياء وإن كانوا من كانوا في الصلاح هل فطروا السماوات، هل فطروا السماوات والأرض؟ لذلك هذا استفهام استنكاري، الله عز وجل يستنكر عليهم. قل أغير الله أتخذ وليا، لا نتخذ وليا من دون الله، فالله هو الولي، له الولاية الكاملة، لا يحتاج سبحانه إلى وسطاء أو شفعاء من الأولياء كي يوصلوك إلى الله، لا، الله قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكذلك ذكر سبحانه هذه الحجة، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فكل هؤلاء الأولياء يحتاجون إلى الطعام، مخلوقين كلهم بشر، فمن الذي يطعم ولا يطعم؟ وحده الله عز وجل. فكيف نسوي بين الذي يطعم ولا يطعم وبين الذي يطعم يعني يأكل الطعام؟ فالله سبحانه وتعالى جعل مرتبة الأولياء عنده نعم عالية من الصديقين والشهداء والصالحين، هم في برزخ في نعيم، لكن لا يدرون شيئا عن هذه الدنيا إلا بما أعلمهم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك، نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، أي روح المؤمن الصالح التقي عبارة عن طير يأكل من ثمار الجنة، هم في الجنة لا يدرون شيئا عن الدنيا، انفصلوا عن الدنيا. فمن دعاهم أو توجه إليهم لا يسمعون دعاءهم، كما قال سبحانه إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، بتوحيد الله، أن يعبد الله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، الذي يستحق العبادة وحده، الذي يستحق العبادة وحده هو الله. والعبادة تشمل الدعاء والصلاة والصيام والحج والذبح والنذر والرجاء والتوكل والخوف، كلها عبادات لا تكون إلا لله. فمن خاف من ولي من الأولياء من الأموات أن يضره بشيء أو اعتقد أنه يملك له استجابة الدعاء، أنه إذا دعاه يسمعه، فقد جعله ندا لله، لأن هذا الولي سواء كان حيا أم كان ميتا بشر لا يسمع الدعاء. يعني أنت الآن لو قلت داعيا راجيا يا حسين افعل لي كذا، هل يسمعك الحسين؟ والله لا يسمعك. رضي الله عنه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، ولكنه لا يسمع الدعاء، لأنه ميت كما قال عز وجل لرسوله سيد البشر عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالذي يرزق ويطعم ولا يطعم كيف يعبد؟ كيف يدعى؟ كيف نعتقد بأنه يسمع الدعاء؟ هو مخلوق مربوب لا يملك لأحد شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة ابنته إني لا أملك لك من الله شيئا. ويقول لها سليني من مالي ما شئت أي مما أملكه فإني لا أملك لك من الله شيئا. ويقول لصفية يا صفية يا عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. ولكنه صلى الله عليه وسلم إنما يملك نعم أن يشفع للموحدين المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد يوم القيامة. أما في الدنيا لا يسمع الدعاء عليه الصلاة والسلام ولا يملك أن يشفع لأحد في الدنيا إلا في حياته نعم، أما بعد موته فقد انتقل إلى البرزخ إلى حياة أخرى ولا يسمع شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بما أسمعه الله من تبليغ الملائكة يبلغونه عن أمته السلام. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغه السلام، لكنه لا يسمع السلام مباشرة. وإذا وقفت عند قبره وسلمت كما هي السنة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر فقط. لكن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقف عند قبري تدعوني وتناجيني من دون الله، لم يبعث بهذا ولا ما فعل هذا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون المهديون، والله ما فعلوا ذلك، ما كانوا يقفون أمام القبر يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه المدد، لأنه يعلمون أنه لم يأمر بذلك بل كان ينهى أن يعظم التعظيم الذي يفضي إلى أن يعبد. فدعا عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر الذي أخرجه البخاري لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث أنس قال لا ترفعوني فوق منزلتي لا ترفعوني فوق منزلتي إنما قولوا عبد الله ورسوله. ولذلك كان ربه يخاطبه بأنه عبد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لكنه في أعلى درجات العبودية، سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام، ولكنه في نهاية الأمر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولهذا حرم عليه الصلاة والسلام أن يبنى مسجد على القبر حتى لا يفضي إلى عبادة الميت الذي في القبر، فكانت من آخر وصاياه التي وصى بها في حديث جندب ابن عبد الله الذي أخرجه مسلم أنه قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ألا فإني أنهاكم عن ذلك. ولهذا لم يدفن عليه الصلاة والسلام في مسجده كما يعتقد البعض، إنما دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين، حيث مات صلى الله عليه وسلم في حجرتها على صدرها، مات بين حاقنتها وذاقنتها كما أخبرت بهذا. فلما مات اختلف الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو بكر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في حجرة عائشة التي كانت بجانب المسجد. فلما أحدث عمر بن الخطاب التوسعات في المسجد النبوي لم يدخل الحجرة التي فيها القبر في المسجد، كانت خارج المسجد، إلى أن جاء زمن الوليد بن عبد الملك من خلفاء بني أمية، ولم يكن من العلماء، وكان الصحابة في المدينة قد مات آخرهم جابر قبل ولاية الوليد بعشر سنوات، فلم يكن هناك أحد من الصحابة. لما قام الوليد بتوسعة المسجد من جهة الحجرات فهدم الحجرات وأبقى حجرة عائشة التي فيها القبر وأدخلها في حدود المسجد ولم تكن من المسجد. فالذين يحتجون أو يظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في مسجده، هذا اعتقاد خاطئ، لم يدفن في مسجده بل دفن في حجرة عائشة، هذا باتفاق المؤرخين، إن لم يقل أحد بخلاف هذا، هذا باتفاق المؤرخين وأصحاب السير، أمر معلوم بالضرورة لم يخالف فيه أحد كان من كان، أنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده. عليه الصلاة والسلام كيف يدفن والصحابة يعلمون أنه نهى عن ذلك، أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في آخر ما وصى به عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نصحح المعتقد، أن نصحح عقيدتنا، وأن نعلم أن الله عز وجل أحد فرد صمد، هو الذي يصمد إليه بالحوائج وحده. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي الذي يصمد إليه بالحوائج، تطلب منه الحوائج وحده، هذا معنى سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس لله مكافئ وليس لله نظير ولا شبيه، لا يشبه بخلقه، فهو سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك في آيات سورة الأنعام التي قرأناها في أول الخطبة، هو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. أين الله؟ فوق العرش، هو القاهر فوق عباده، فوق المخلوقات، فوق عباده، فوق السماوات والأرض، الرحمن على العرش استوى سبحانه فوق عرشه، يسمعنا ويرانا في كل مكان، يسمع دبيب النملة على الصخرة ويرى هذه النملة في الليلة الظلماء في قاع البحار، ولو كانت في قاع البحار يراها من فوق عرشه، لأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. هل هذا الولي أو هذا النبي هو مخلوق إنسان، هل يحيط بكل شيء علما؟ لا والله، إن الله عز وجل أعظم من هذا، إنه سبحانه هذا الملك، السماوات والأرض، السماوات السبع والأراضون السبع في يد الله كخردلة كحبة رمل، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء. فكيف نسوي بين هذا الملك العظيم الذي واسع كرسيه كرسي العرش السماوات والأرض، كيف نسوي هذا الرب العظيم الذي قد أحاط بالسماوات والأرض، أحاط عرشه، فكيف به سبحانه، كيف نسويه بهذا المخلوق ولو كان نبيا ولو كان رسولا؟ ونجعل هذا المخلوق يسمع الدعاء كما يسمعه الله، ويغيث الملهوف كما يغيث الله، نستغيث به مدد يا بدوي. والله إن البدوي لا يسمع الدعاء، ولا الحسين ولا فاطمة ولا عائشة ولا زينب، ما أحد يسمع الدعاء منهم، مخلوقون مربوبون أموات، أموات غير أحياء، ولا يشعرون أين يبعثون. فكيف نسويهم بهذا الملك الذي استوى على عرشه وأحاط بكل هذه المخلوقات سبحانه؟ يعني كأنك تسوي حبة الرمل التي هي حبة بجبل عظيم، ولله المثل الأعلى. هذا لا يقول بعاقل أن يجعل الأولياء الذين هم من البشر أن يجعلهم يسمعون الدعاء كما يسمعه الله، ويجيبون الملهوف كما يجيب الله. هذا مما ينافي التوحيد، ينافي أصل الدين، ينافي لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم نعم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول أن يجعل نفسه في شق أو في جانب، والرسول عليه الصلاة والسلام الذي نحن بيننا سنته في جانب آخر، يعني السنة هي الإسلام. كثير من الناس أيضا يفهم خطأ أن معنى كلمة السنة أي النوافل التي بعد الصلوات، مثلا يقول لك سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، يظن هذه السنة فقط، أو اللحية سنة. لا، السنة أشمل من هذا، السنة هي الإسلام كله. السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعاله وتقريراته، هي الدين كله. أنتم لا تعلمون الدين إلا عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نجعل الدين كله كأنه إيه؟ مستحب، يعني تفعل أو لا تفعل. إذا قيل لك هذه سنة، معناها عند كثير من الناس أنها أمر أنت مخير فيه تفعله أو لا تفعله. لا، هذا اصطلاح عند الفقهاء، بسبب هذا الاصطلاح حدث هذا اللبس والالتباس عند الناس. السنة بالمعنى الشامل يتشمل بيان القرآن. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. كيف تقيم الصلاة؟ ليس في القرآن بيان لإقامة الصلاة، إنما جاء في السنة. كيف عرفت أن صلاة الجمعة ركعتان، أن الظهر أربع ركعات، أن الظهر أربع ركعات إلا من السنة؟ فهل نقول إن صلاة الظهر أربع ركعات هذا أمر أنت مخير تصلي أربعة تصلي ستة؟ إذا قلنا أن هذا سنة، ما يقول بهذا مسلم؟ كذلك إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهى عن شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة، فهي وحي من الله. السنة وحي، وهي فرض أو مستحب. يعني هناك من السنن ما هي فروض واجبات لا يجوز أن تتركها، وهناك من السنن ما هي مستحبات لك أن تفعل ولك أن تترك، وإن فعلت فلك الأجر الأعظم، لكن ليس كل سنة مستحبة. فعلى سبيل المثال، تحريم لحم كل ذي مخلب من الطير أو ذي ناب من السباع. نحن لا يجوز لنا أن نأكل لحم الكلب أو أن نأكل لحم الصقر أو النسر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا ليس في القرآن، ليس في القرآن تحريم هذه الأشياء. فإذا قيل لك السنة أنك لا تأكل لحم الكلب، تقول هذا أمر أنت مخير فيه، تأكل أو لا تأكل؟ لا، يحرم عليك أن تفعل ذلك بدليل من السنة، حديث ليست آية في القرآن، وهذا باتفاق المسلمين. هذا مثال واحد حتى تعرف أن السنة تمثل الإسلام، تمثل بيان القرآن، كما قال الإمام أحمد: السنة مفسرة ومبينة للقرآن. وفي هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين أنزلت عليهم هذه الآيات ابتداء؟ الصحابة. فأنت مأمور أن تتبع سبيل الصحابة. من هم الصحابة؟ هم السلف الصالح، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وأبي بن كعب إلى آخر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. هم السلف، هذا معنى كلمة السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة، وسبيلهم سبيل المؤمنين. فالذين إذا قيل لهم عليك أن تتبع السلف، السلف يظن أنه يعني يؤمر أن يتبع حزبا سياسيا، هذا فهم خاطئ. هذه الأحزاب السياسية المعاصرة لا تمثل السلف، لا علاقة لها بالسلف. هذه الجماعات الإرهابية التي يقاتلها جيشنا الآن في سيناء، والتي تتمسح أو يتمسح بعضها بالسلف، هم أعداء السلف، خوارج، هم الذين قاتلوا السلف، قاتلوا عليا وقتل عثمان. من الذي قتل عثمان؟ الخوارج. دخلوا على عثمان في داره وقتلوه يقرأ القرآن، وملتحون، والصحابة كانوا ملتحين كذلك. فالعبرة ليست يعني صاحب السنة يطلق لحياتها، والخارجي هذا يطلق لحياتها كذلك. فيلتبس الأمر على الناس، يظنون أن كل من أطلق لحياته يجب أن يكون سني أو على السنة أو على منهج السلف، سلفي. كلمة السلف يعني متبع للسلف، ليس أنه أطلق لحياته يصير سلفيا أي متبعا للسلف، لا. اتباع السلف عقيدة ومنهج. فواحد يذهب يقتل المسلمين، يستحل الدماء، يفجر في المساجد، هل هذا متبع للسلف؟ لا والله، هذا عدو للسلف. هذا يشبه الذين قاتلوا عليا وقاتلهم علي، علي قاتل أمثال هؤلاء، مثل الذين يقاتلهم الآن إخواننا الجنود البواسل في سيناء. خوارج يستحلون الدماء ويستبيحون الأعراض. فاحمدوا الله على نعمة الأمن والأمان في بلادكم هذه. والله لولا أن الله من علينا بمن يحفظ علينا هذه النعمة لكنا الآن مثل ما عليه إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا الآن من هذا الدمار. وبعض الذين لا يفقهون شيئا لا يعرفون قيمة هذه النعمة. فاعرفوا أنكم في نعمة عظيمة في بلادكم هذه. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا من حكام المسلمين إلى إقامة دينه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفق إخواننا الجنود البواسل الذين هم بحق يمثلون الجهاد في سبيل الله. هؤلاء هم المجاهدون في سيناء، هؤلاء هم المجاهدون. أما هؤلاء الخوارج خونة، ليسوا مجاهدين، إنما هم خائنون لدينهم ثم خائنون لوطنهم. أما المجاهدون حقا هم هؤلاء الجنود الذين يقاتلون الآن الخوارج في سيناء. نسأل أن ينصرهم وأن يوفقهم إلى تأمين حدودنا، إلى تطهير بلادنا من هؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يجعلوا مصر مستباحة لليهود وللشيعة الروافض في إيران، لا مكنهم الله. نسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وحاكم بلدنا إلى أن يقيم شرعه سبحانه، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على كل خير والتي تأمره بالخير، وأن يرزق جنودنا البواسل الصبر والثبات، وأن يرزقهم الشهادة في سبيله لمن مات منهم. اللهم تقبلهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم احفظ أحياءهم واحفظ أهليهم وأبناءهم، وارزقنا وإياهم الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر الذين يقاتلون هؤلاء الخوارج بقوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم، قتل الخوارج وقتلوه، ومن قاتلهم كان أولى بالله منهم. هؤلاء أولى بالله من هؤلاء الخوارج، من هذه التنظيمات الإرهابية التكفيرية نحو تنظيمية المقدس وحزب الإخوان المسلمين وتنظيم الدواعش. كل هذه تنظيمات ليست من السنة، بل هم أعداء للسنة. اعلموا ذلك وعرفوا عدوكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضاه سبحانه. فإن الله عز وجل هو الحق المبين، وإن دينه الإسلام هو الدين الحق، ليس لله دين سواه، ليس عند الله دين، ليس عند الله دينان، هو دين واحد الإسلام، ليس عند الله دين يسمى المسيحية ولا اليهودية، إنما هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ثبتنا الله وإياكم على الإسلام وعلى السنة حتى نلقاه سبحانه وراض عنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الشهادة.